إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قالوا واندرج معه من اندرج. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. حمزة بالسكت على أن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الأزرق بالنقل وقصر البدن وتغليظ اللام وثلاثة العارف. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الأصفهاني بالنقل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الأزرق بالنقل وتوسط ومد البدل وأوجه العارض وتغليظ اللام. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إن ذكوان بالسكت على المفصول وألف واندرج معه حفص وحمزة وإبليس. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الأزرق بالإشباع وفتح عسى واندرج معه النقاش. فعسى الأزرق على الوجه السابق بتقليل عسى. فعسى أولئك أن يكونوا دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل وتقليل عسى، ويمتنع تقليل عسى على قصر المنفصل. فعسي خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة وترك الغنة، فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين. خلاد على الوجه السابق بالغنة، فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين. قلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على المد المنفصل وترك الغنة، فعسي خلاد على الوجه السابق بالغنة، فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والسكت العام وترك الغنة، فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين. خلاد على الوجه السابق بالغنة، فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين. الكسائي ما عدا الضرير بتوسط المنفصل والإمالة، واندرج معه خلف العاشر، فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنّة.